أجبت لمن يتم له السرور بدار كل ما فيها غرور وكيف يلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور أجبت لمن يتم له السرور بدار كل ما فيها غرور وكيف يلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور ويعلم أن مسكنه القبور ويعلم أن مسكنه القبور فسلام سلام على أهل القبور.